احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ادعو الله سبحانه وتعالى في بدايه هذه الجلسه ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اجعلنا على قلب رجل واحد، وانظر الينا نظره رضا. ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رب لنا اولادنا على الكتاب والسنه، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارزق بناتنا بازواج صالحين، وابناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اجعل مثل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامه، ثقل بها موازيننا يوم تخف الموازين، ثبت بها على الصراط اقدامنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، يقرا شيخنا في العشاء هذه السوره التي تهز كيان الانسان وتنزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ايها المزمل، قم الليل الا قليلا، الى ان يقول له: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل كان على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم ثقل التكاليف الشرعيه. والاغرب من الخيال، يخاطب القران هؤلاء العرب: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. لم يقل القران: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى المصريين رسولا. لكن اختار شخص، يعني عاد قوم جاءهم رسول، وثمود قوم، قبائل الاف مئات الالاف، اي الله اعلم بالعدد، مدين قوم، اصحاب الايكة قوم. لكن لما جاء الى هذا الانسان قال: الى فرعون، كأنما يرسل رسولا من اولي العزم الى شخص. لكن في هذه الشخصية تكمن كل النوازع الإنسانية السيئة التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل في تكاليفه. ليس سهلا أن يحيط الإنسان بكلام الله وبكتابه. طيب، يقرأ الإنسان في المصحف آيات، لقلة درايتنا بلغتنا ولقلة علمنا بأحكام التنزيل ولقلة علمنا بمقتضى ما تقصده الآية وبمقتضى علوم القرآن، تتضارب أحيانا أمامنا بعض الآيات في الظاهر. يعني في آيات تأتي لتقرأ آية أخرى تراها أنت ظاهرا أنها مختلفة تماما، وتريد أن تجمع السياقين في, في, في, في إطار واحد، تصعب عليك المسألة ويصعب عليك الفهم، لأن القرآن كلام الله، والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. وقلنا إنه لا يحيط بكتاب الله ولا بتفسيره ولا يفسر كلام الله عز وجل في القرآن إلا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، للمفسرة الوحيدة العملية الواضحة لما تقصده الآيات الكريمة. فآيات القرآن لها مقاصد وليها مدلولات، والإنسان عندما يقرأها يتعجب عندما يعرف تفسيرها. اليوم يعني هزنا الشيخ وهو يقرأ بصوته الندي سورة المزمل، وهي من أوائل ما نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين كده مع بعض، إلى أن يعني دائما الإنسان لما يشعر بضيق صدر مما يحدث للمسلمين في بقاع الأرض يجب أن يفزع إلى كتاب الله، ويجب أن يعود إلى كلام الله. لن تنشرح صدورنا إلا بكلام الله، ولن تهدأ نفوسنا إلا بكلام الله. هذا الميزان الذي لما تركناه ضللنا. وابن مسعود لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب من المسجد في الشارع جاي على طريق المسجد، سمع قبل الباب بخطوات الرسول يقول للجالسين أو للناس في المسجد اجلسوا، فجلس ابن مسعود مكانه في الشارع خارج المسجد وظل جالسا إلى أن أنهى الرسول كلامه صلى الله عليه وسلم مع الجالسين معه، ثم خرج. رأى ابن مسعود قد تربع في الطريق، عامل إشغال طريق. قال: ما الذي يجلسك هكذا؟ قال: وصل إلى سمعي كلمتك اجلسوا، فجلست خشية أن أتقدم خطوة فأكون مخالفا لأمرك يا رسول الله. يبقى سعادة الصحابة قلة الجدل، لأن لو الصحابة دول كانوا يعني طراز آخر اجلسوا ليه؟ عشان ايه؟ هتوزع علينا شيء في امر معين؟ طب ما احنا صلينا، ده انا حتى ختمت الصلاة. طب في مشكلة خاصة ونضيع قضية ايه الامر. واذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل، ومن ترك الجدل والجدال وهو له محق بنى الله له بيتا في اعلى الجنة. انت عندك حق وعارف ان دي آية وحافظها وعارف تفسيرها وسمعتها من الشيخ، ورغم ذلك تجد واحد يجادلك فيها او يجادلك في معناها، يقول خلاص عم بارك الله فيك، خلاص الحق ما رأيت، خلاص انت ان تركت هذا حسبة لله بنى الله لك بيتا في اعلى الجنة. ومن ترك الجدال وهو له مبطل، يعني واضح انه مش على حق، بنى الله له بيتا في ربض الجنة. يا الله، حتى الذي يترك الجدال وهو غير متيقن والحقيقة ليست معه ورغم ذلك يترك الجدل ايه حسبة لله. طيب تعال الى بعض من ايات القرآن نعيش معها اليوم ونشوف مدى مدلولات التفسير فيه، وهذا ما نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن نتواصل الى ان يشرح الله صدورنا. اللهم اشرح صدورنا يا رب. يقول الله عن المنافقين: ألا إنهم هم المفسدون. يأتي عقلك ولا يستوعب، وكيف يعني أن المنافقين مفسدين؟ طب ما الطغاة مفسدين والكفار مفسدين وآكل الربا مفسد وظالم إخواته مفسد وظالم زوجته مفسد وظالمة زوجها والولد العاق مفسد والجار المؤذي مفسد، أليست هذه صور فساد؟ الموظف الذي لا يعمل، الذي يأكل حرام، موظف المرتشي، مش دي كل صفات فساد؟ ليه قصر ألا إنهم من باب الإيه؟ الحصر، حصر الفساد في هذه الطائفة، لأن مفتتح سورة البقرة تتكلم عن إيه؟ ثلاث فئات: طائفة الذين يؤمنون بالغيب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وطائفة إن الذين كفروا، وطائفة المنافقين. وإحنا هذه الطوائف الثلاث هي الموجودة في الحياة. في طائفة متوافقة نفسيا داخليا وخارجيا، عندها توازن حقيقي، وطائفة أخرى عندها توازن ظاهري، وفي طائفة ليس عندها أي نوع من التوازن. يعني في طائفة عندها توازن حقيقي اللي هو طائفة المؤمنين، اللي في قلبك في جوارحك، اللي في داخلك في خارجك، اللي انت موقن به تعمله، عارف ان الصدق منجاه وان الكذب مضيعة، فتصدق طوال حياتك وتسبح ضد التيار. والصادق في هذه الحياة يتعب، ليه؟ لان السباحة ضد التيار اصعب انواع السباحة. ارحموا عالما بين جهال، وارحموا عزيز قوم من ذل وغني قوم افتقر. سيدنا علي وهو من ارقى من درس النفس الانسانية يقول: عامل الشبعان الذي جاع ولا تتعامل مع الجائع الذي شبع. اظن فاهم انت يعني. اللي كان ابن عز وراحت عليه التعامل معه ليه؟ لان لن يأتي بنقيصة لانه شبع من الحياة. اما الجائع الذي شبع لن يشبع. الجائع الذي شبع كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا. واحد عنده حقيقة يعني مليارات، قال يا شيخ عمر اول مليون حققته كان له فرحة ما بعدها فرحة، فرحة عجيبة جدا، خلاص بقى عندي مليون. قال المليون الثاني بدأت ايه اوسع تجارة وشغلانة واشتري وابيع. ثالث مليون اصبحت اكمل كماليات. قال من المليون الرابع صرت في هم شديد، دخل في ايه المال، والمال ضاع، والدولار نزل، والين عام، والجنيه غرق، والاسترليني نام على جنبه، وسبحان الله والبورصة بتاع نيويورك ضربت الساعة كذا، بتاعت نيويورك بتاعت طوكيو مش عارف ايه، بورصة لندن، سبحان الله. فاصبح في غم. ولعلني لخصت لكم هذا الامر في الذي ايه اللص الذي قلب النائمة تحت الشجرة. قلب دي لهجة مصرية شوي يعني ايه، فتش، مش انت عارف لجنة التفتيش الدولية قام بتفتيش النائم، خلاص عوام المصري يقول لك قلبوا يعني يقلبوا يعني ايه، كأنما يتقلب امامه فيستطيع ان ايه يرى ما في يمينه مثلا. بعد ما فتش النائم لم يجد معه شيئا، والنائم ده بيغط في نوم عميق، فاللص كأنما تعب من التفتيش، عمل منشود يا اخي، فيوجد المنشود بدون ايه بدون مقابل، فضرب النائم برجله قال له قوم، جاتك اتغمى ما معاك ولا سنت ولا فلس ولا درهم ولا دين ونايم. قال له ما عشان كده انا نايم. طب لو كان في جيبه 3000 كيف يجيله نوم؟ ينام زي الثعلب، مغمض عين مفتح عين، الله اعلم حد يجي. يعني الانسان انت عزيز ما قنعت، الانسان عزيز اذا قنع، ذليل اذا طمع. لم بالله عليك انت في المسجد اهو تصلي مع اخوك المسلم، بينك وبينه ود واحترام، وتعامله الراس بالراس، لكن فرضنا جدلا ان انت عايز تتزوج بنته وهو شايف نفسه شويه، وقوم انت تعمل ايه؟ تبتدي تتودد اليه، ازيك يا عمو؟ الله رجل عجيبه، الولد ده نزل عليه احترام مره واحده، الله ايه التواضع اللي نزل، الله اتاري انت ليك ايه حاجة في نفسي. يعقوب ده في نفسه حاجات، بس سيدنا يعقوب، يعقوب انت قال له حاجة في نفسي يعقوب قضاها. سيدنا يعقوب عنده حاجة واحدة، احنا عندنا الف حاجة، سبحان الله. تيجي تقبل وبعدين وازيك عم غير ما شفتك يوم الجمعة، ده نجيت حتى وانت ارتب لك المكان وجهز لك كأس الماء، الرجل دي اي اله الا الله يا ربي. انا المهم أنت عزيز ما قنعت، ذليل ما طمعت. ولذلك قال علي استغن عن من شئت تكن أميره، وأنفق على من شئت تكن أميره، واستغن عن من شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. تاني ثم تسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنفق على من شئت تكن أميره. بالله عليك لما تنفق على ابن اخيك انت مش مكلف، بس اخوك مات وانت عندك شهامة، تعالى يا ولدي انت زي اولاد عمك، اختار الجامعة اللي تعجبك والدراسة اللي تعجبك والسيارة، وتبقى كريم معاه. بالله عليك الولد اصبح ايه عندك؟ اسير، اسير معروفك. قال العلماء كيف بالانسان الثري يعتق العبيد بماله ولا يأسر الأحرار بمعروفه. أنت واخد بالك ولا أنت جاي من الشغل نايم؟ واخد بالك ها؟ يعني واحد يحرر العبيد بماله، قال لا أنا أدلك على حاجة تانية، الأحرار أنت ممكن تستوعبهم ليك بالإيه؟ بالمعروف، المعروف سبحان الله. قال اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. كتبوا لنا زمان على دفتر المدرسة كانوا يكتبوا لنا إرشادات، وكلها كانت غلط. وزعوا علينا المدارس، كان بتاع الوزارة اسمها وزارة المعارف، وبعدين قلبوها بقت التربية والتعليم، معرفش جابوا التربية منين والتعليم منين، المهم كان اسمها كده. اكتبوا على نهاية الكراس من ورقة والدفتر ايه؟ لا تتحدث وانت تأكل على المائدة، ده منافي للحديث، التحدث ولو ايه بثمن الطعام. ولا تصطع المعروف في غير اهله فتندم، ده مخالف للحديث. قال الله يعني بالضبط عايز يقول ايه؟ سر ندلا، ها؟ سر وقحا، لا تصطع الخير. الله في ايه؟ علمونا صغار والجيل كله ما شاء الله طلع ايه؟ الله الكرم في دمه، لا اله الا الله. قال صلى الله عليه وسلم: اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله، وان صنعته في غير اهله فانت اهله. انت اهل المعروف. المعروف ده ياتي يوم القيامه رجل، لو كان المعروف رجلا لكان رجلا وضيء الوجه. سيدنا علي غير كده، لو كان المعروف ده راجل ها يبقى شكله حلو. ليه؟ لان المعروف يصنع ابتغاء مرضات الله. وقلنا من قبل ان العباس وابي بكر، وان العباس وابو بكر وعمر جلسوا امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين يخرج، محرجين يطرقوا على الباب ويزعجوه. خرج يريهم يدردشوا مع بعض، جلس معهم متواضعا صلى الله عليه وسلم: فيما تتحدثون؟ انا بالله عليك لو خرجت من بيتي لقيتك واقف على باب ثلاثه كلموا في ايه؟ مشكله الولد، ماله؟ ما قبلوهوش في المدرسه، ناقص شهرين. وانت البنت مالها؟ مزرجنه مع عجوزها. طيب وانت عارف انت قصتي يا مولانا ام محمد، مالها ام محمد؟ المهم ربنا ايش؟ المهم هذا حوارنا، فضيقه صدورنا. طب العباس وابو بكر بيدردشوا في ايه؟ قالوا: نتحدث في المعروف يا رسول الله. الله، اختاروا موضوع جميل يتحدثوا فيه. قال اولهم العباس، قال ماذا قلتم؟ فالعباس قال: يا رسول، انا قلت خير المعروف تعجيله. عايز تعمل معروف ايه؟ عجل به، مش ابنك يطلب منك طلب تجيبه له بعد 7 سنين؟ لا، يعني اقول له حاضر يا ابن، ان كان في مقدرتك تعجيله. وانت يا ابو بكر، انا قلت خير المعروف ستره، استره، مش ده افضح الايه اللي عملت به المعروف. وانت يا عمر، قال خير المعروف تصغيره. يقول لك يا عم انا عملت شيء، يا رجل يا طيب الله، ده انت صاحب خير، انا بهذا المنطق. فقال عليه الصلاه والسلام، اسمع الكلام: ان في المعروف الثلاثه، ان عجلته هنأته، وان سترته تممته، وان صغرته عظمته. الله الله الله، شوف الكلام عن الصحابه وعن الرسول. بالله عليك صدرك من شرح ولا مش من شرح؟ الحمد لله بعيد الان انت عن الفضائيات واللي فيها، ونسال الله ان يشرح صدورنا يا رب، ويؤمن شعوبنا يا رب العالمين باذن الله. فاذا الانسان سبحان الله العظيم لما يعيش في دائره القران ويرى هذا الخير الذي في كتاب الله، فلما قصر رب العباد على المنافقين قلنا ان فيه 3 اصناف: نوع عنده توازن حقيقي، المؤمن اللي بيؤمن به بيظهر في اخلاقه خلاص. ولذلك قالوا: ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل يا رسول الله، وتفعل كذا وكذا من الخير، غير انها تؤذي جيرانها. قال: هي من اهل النار. هل نفعتها صلاتها ولا قيامها؟ لا، هي من اهل النار. ليه؟ الا الاذى، لان تعدت الى ايه؟ حتى يقولون ان معنى الاذى جريان الماء الضار، يعني او جيران السائل الضار، سبحان الله. فالمسلم لا اله الا الله هو يقرا القران ويرى ان المسلم لا يجب ان يكون مؤذيا، فداخلي كخارجي من الواجب. طيب فيه نوع تاني مع عنده توازن ظاهري، يعني توازن ظاهري مش توازن حقيقي، والعياذ بالله، هو الكافر. هو لا يؤمن بقلبه، وسلوكه وجوارحه ايضا ايه؟ لا تم. هذا توازن ايه؟ مش حقيقي، انما هو متوازن في ذاته، هو مستريح، هو مستريح. لا اله الا الله، يعني الـ في عبدة الابقار، عبدة البقر، هو لا يذبح البقر لان بالنسبه له ايه؟ محدش يذبح الرب او الاله يعني ممنوع. فالبقرة لو جت ودخلت على المحل بائع الخضار واكلت منه، البائع يعمل ايه؟ يتركها، والبركة حلت في المحل. طيب خلي البركة تنفعك. ورغم ذلك هذا العقل يفجر الذرة، فتتعجب تكون عجيبة، العقل ده كيف يفجر الذرة؟ الله ده بيه ده إيه ده؟ وإذا نامت سيادتها في إشارة المرور، إن البقرة يعني تتوقف حركة المرور لأن الإله يريد أن يستريح فسيبوه. هذه العقول لما تنظر لها كده تقول لا إله إلا الله. طب ربنا خلق المخلوقات نبات وحيوان وإيه وجماد وإنسان، صح ولا لا؟ جماد ونبات حيوان وإنسان. طب العقول اللي زي دي لا تدخل تحت الأربعة، لا جماد ولا نبات ولا حيوان ولا إنسان كده، ويخلق ما لا تعلمون. النوعيات يخلق ما لا تعلمون، خلق كده نكرة تستطيع. وأنا إذا كان جمادا له مواصفات، وإذا كان نبات له مواصفات، عائلة الإيه؟ عائلة ما ينبت من الأرض. إذا كان حيوان له مواصفات الفئة الحيوانية، وهكذا صفة الإنسان له صفات معينة. إذا الإنسان المتوازن مع نفسه المؤمن حقيقة، المتوازن ظاهريا والعياذ بالله الكافر، اللي ما عندوش توازن المنافق، أول ما يهل مدير المصلحة ومدير المؤسسة وين؟ يا سلام على الترحيبات، بارك الله فيك يا أبو فلان. تعرف اليوم اللي معاليك تغيب فيه بنشعر أن الأكسجين ما دخلش المؤسسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وينافقه يقول له أنا الحقيقة كتبت فيك قصيدة. يا عم ما أنت القصيدة دي قلتها للمدير السابق بس هو غير الاسم، شال الاسم ده وحط الاسم ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالكارثة الكبرى لا إله إلا الله أن أن أن الإنسان المنافق غير متوازن. ليه؟ مجرد أن يتركه ويوليه ظهره تكلم عليه كلام تاني، فهو مش مستقر مع نفسه، ما عندوش قرار. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أنا معكم إنما نحن إيه؟ مستهزئون. لا إله إلا الله. فدع الخلل داخل النفس الإنسانية. ألا إنهم هم المفسدون. هذه آية قد تحصر الفساد في المنافقين، مع أن هناك من المفسدين كثيرون، لكن كأنهم هؤلاء مفسدون في الأرض بالنفاق. إيه اللي يضيع الإدارات الصالحة؟ وجود المنافقين. أي إدارة صالحة حط لها اثنين منافقين بس، سبحان الله، حط لها بس اثنين منافقين، يا الله يكبروا في الإدارة لغاية ما الرجل إيه ينتفخ ينتفخ ينتفخ، ثم سبحان الله يصل إلى أن يقول ما أريكم إلا ما أرى، لا إله إلا الله، ما أريكم. فالمساحة بتاعت أن يرى نفسه كما قلنا في الاثنين الماضي، أنه يرى نفسه داخل جدران أربعة كلها مرايا، فيرى نفسه ألف نفس ويرى شخصه ألف شخص، فتتضخم الشخصية ولا يرى إلا نفسه، فلا يسمع لناصح ينصح، إذا نصحه ناصح فهو ناقد، وإن لم يمدحه أحد فهو حاقد. يقول لك هذه طائفة حاقدة، طائفة تكرهني يحسدونني، سبحان الله، بهذا المنطق. فصفة الفساد حصرها رب العباد في النفاق. إذا وجد في المجتمع ثلة من المنافقين فاعلم أن هذا بداية خراب أي مجتمع. نسأل الله أن يبعدنا عن صفة النفاق وصفات المنافقين، وأن يجعلنا من المؤمنين الصادقين. طيب الله في البقرة يستهزئ بهم. قالوا الاستهزاء عبارة عن إيه؟ عبارة عن يعني من باب العبث، وهذا قبيح على الله عز وجل، هذا لا يجب أن يكون عند الله. الله يستهزئ بهم، يعني كيف يعني الله؟ هذه نقيصة عند الإنسان اللي بيقول لك فلان يستهزئ من فلان قلل من قدره، والمستهزئ أصلا لا يحبه أحد. قالوا دي الاستهزاء، هذا يستهزئ هو استهزاء مشاكلة. يعني إيه استهزاء مشاكلة؟ زي ما ربنا قال إيه؟ ويمكرون ها ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر صفة طيبة ولا صفة خبيثة؟ صفة خبيثة. ولله الأسماء العلى والأسماء الحسنى والصفات الإيه؟ العلى، ليس من ضمن إيه؟ قالوا لا، مكر العبد غير مكر الرب. مكر العبد لف ودوران، واحد عايز يمكر بيك في العمل يعمل فيك إيه؟ يلف ويدور ويعمل مؤامرة من خلف ظهر، هذا هو مكر العبد. مكر الرب إحاطة وتدبير وشمول. مكروا مكرهم ها وعند الله مكروهم، وإن كان مكرهم إيه لتزول منه الجبال، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، ها عمل دمرهم رب العباد عز وجل. إذن الذي يزرع يحصد، الذي يزرع يحصد. فالإنسان اللي هو بيحصد بيزرع الشر داخل المجتمع وسبحان الله ويمكر بالناس ويمكر بكلام الله، الله عز وجل يتركه يرتفع ويرتفع ويرتفع حتى إذا أخذه أخذ عزيز المقتدر. لأن أنت لما تقع من على الحصير أو السجادة يحصل لك إيه؟ التواء مفصل، ردة بسيطة. لكن لو تقع من فوق المسجد ها يحصل لك إيه؟ جرب سبحان الله يعني سبحان الله. طيب لو طب وقعت من الطابق 20 قضية تانية، يبقى لازم يرفعه الأول، يرفعه يرفعه. وإن الله إذا غضب على عبد ها رزقه من حرام فإذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه. وقال ربنا وأملي لهم، شوف كلمة أملي دي ها، وأملي لهم يعني ايه؟ أتركهم إن كيدي متين. يا الله يعني يترك له مساحة، يفضل يعبث يعبث يعبث لغاية ما إذا أخذه أخذ عزيز المقتدر. بكت المرأة يعني أيام عمر لما قطع يد ولدها، مسكوه في سرقة. قالت يا أمير المؤمنين يا تقطع يده من أول مرة، هذه أول مرة يسرق. قال عمر يا أمة الله والله ما كان رب العباد ليفضحه من أول مرة. فدخل عليه سيدنا علي بينه وبينه قال له يا عبد الله كم مرة سرقت من قبل هذه المرة اللي مسكوك فيها؟ قال 21 مرة. فجي في 22 انت زودتها. كان لنا شيخ رحمة الله عليه كان يشرح لنا ستر الله، اللهم استرنا دنيا أخرى يا رب. قالوا لي يا أولادي المسلم عند الله زي الكعبة، وستر الله بالملائكة وبفضل الله عامل زي ايه دوائر الطائفين حوله. الملائكة تحيط بالعبد المؤمن، حتى قيل في الحديث وإن كان في سنده ضعف إن الله وكل بكل مؤمن 160 ملكا يذبون عنه الشياطين كما تذب أنت عن قصعة العسل الصائف الذبابة في الصيف، طبق العسل والصيف والذباب هما. ولو ترك الإنسان لنفسه لحظة لتخطفته الشياطين بالفورية. لذلك ربنا قال إيه يحفظونه ها من أمر الله، يعني من أمر الله أن وكل بك حفظة، يرسل علينا حفظ. احنا يا عبد يا مسكين لك حراسة، يا ريت انت لو جبت حراسة واحد بس ها على مدى 24 ساعة الشركة تغير لك الحراسة بتاعتك تاخد منك كام، تحول لها المرتب ومرتب زوجتك وترهن له البيت وتعمل استبدال معاش عشان يحرسك من ايه يا عم؟ لا اله الا الله، الله هو الحارس سبحان الله. ولذلك الله يرحمه الشيخ يقول ايه، فالعبد ستر الله ده عامل زي ايه زي دوائر الطائفين. فالملائكة قال العبد يذنب ذنب وبعدين لا يستغفر، يشيل عنه اول ايه اول حلقة من الخارج من الصحن، صحن الكعبة يشيل اول حلقة، يذنب ذنب اخر يشيل عنه الحلقة الثانية الثالثة الرابعة العاشرة المئة الالف الى ان ينكشف امره. يا الله. ولذلك كان أبو بكر يقول يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قال يا سعيد بن المسيب يا كبير التابعين أنت كيف حالك؟ قال الله أنا في نعمتين لا أدري كيف أشكر الله عليهم، أشكر الله عليهم. قالوا إيه النعمتين دول؟ قال ذنوب صنعتها فيما بيني وبينه ستر عني وهو كريم لن يفضحني بها يوم القيامة. قالوا ما دام ربنا ستر في الدنيا هو أكرم من أن يفضح يوم القيامة. خلاص يا من سترت لا تفضح. طب النعمة الثانية قال محبة في قلوب الخلق لم يبلغها عملي لو أنفخت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بالله عليك أبو ذر حد يقدر يقول لي كان طويل ولا قصير؟ أنا تقريبا يمكن أغلبنا لا يعرف شطاي كان أبيض ولا أصفر ولا أسود ولا معلا صح. طب كان سمين ولا نحيف؟ كان كم كيلو جرام؟ صح. كان يشتغل بيده اليمنى أم بيده اليسرى أم كلتا اليدين؟ طب لما كان يسير يسرع ولا يبطئ؟ كيف مثلا يعني؟ لكن إذا ذكر أبو ذر أو أقول لك أبو ذر الغفار تقول إيه؟ رضي الله عنه. كم واحد بيسترضي الله على أبي ذر؟ مليارات. طيب ما هذا الذي يجعل واحد أبو ذر وعمر وبكر وعمار وعلي وآل البيت وإلى آخره أول ما يذكره رضي الله عنه؟ سبحان الله. طب أول ما أقول لك هلاكه لا ستار يا رب، هتلر أعوذ بالله من غضب الله، موسوليني لا إله، فرانكو الحجاج قلت فيها لطيف صح ولا لا؟ فبالتالي شوف لما سيرة الصالحين تأتي الله أكبر، لما يؤتى ذكر الصالحين. كان الإمام أحمد في مرض موته لا يستطيع أن يجلس، فكان يستاذن من تلاميذه ينام على جنبه يدردش معه ويملي العلم وهم يكتبوا خلفه، ضيعوش وقت. وبعدين فكان يذكر الشافعي أستاذه ويقول واحد يقول ويقول الشافعي، يروح يتسند على نفسه ويجلس، إيه يا إمام؟ قال عند ذكر الصالحين يجب أن نجد لهم ونجلس، عيب الشافعي تجي ذكره. الله. ولما مرض أحمد وكان تلميذ الشافعي كان لسه في مقتبل العمر، فراح الشافعي زاره. كان زيارة العلماء في البيوت تعتبر حدث، يقول لك ايه حدث في مثل هذا اليوم لما العالم يزور، ايام كان اهل العلم خير. وبعدين فيؤرخ لها يعني. فلما راح الامام الشافعي لتلميذه احمد عاد حزينا كاسف البال، قال يا الله لو مات هذا لمات معه علم كثير. الشافعي له نظرة، احمد في هذا الوقت كان عنده 19 عاما، يعني ولد مطلع عينيك في اولى جامعة صح ولا لا؟ يعني كده مجننك انت وامه، ده كان احمد في نفس السن بس شتاء. المهم فالشافعي مرض خوفا على احمد من شدة خوفه على هذا الكنز، لانه له نظرة له نظرة. فبلغ احمد فتحامل على نفسه وذهب لزيارة شيخه. الشافعي كان شاعر بس كان لا يقرض الشعر، له ديوان ولكن كان لا يقرض الشعر كثيرا، وكان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي، يعني لولا العلم الشعر ينقص من هيبة العلماء، لانه برضو كلام في كده وكلام في كده، يعني في يعني كلام مش ولا بد صح ولا لا؟ ببالي بالك يعني. يعني سبحان الله العظيم، حكم الشعر يعني ابلغ الشعر ايه اكذبه، والشعر ما يكونش كذاب سبحان الله، نسأل الله السلام. يعني ما علينا ما علينا، خلينا في الامام الشافعي بدل ما نروح في سكة تانية. فذهب احمد الى الشافعي، الشافعي ترجم الايه الحدث، والمرض الحبيب فعدته فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. الله الله على الكلام يا الله. ولذلك الشافعي قاعد في المجلس زي ايه الوجوه المضيئة كده، يقول ايه؟ قال يا شافعي انت رجل صالح وانت، قال جزاك الله خيرا، احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة، واكره من تجارته المعاصي ولو انا سواء في البضاعة. انا اكره الايه العصاة مع انني زيهم. هكذا اقول تلميذه قاعد نابه، مش مالي بطنه جاي، لا ده نابه وفاهمه. ويقول ايه؟ قال تحب الصالحين وانت منهم لعلهم ينال بك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. شوف يا اخينا بالله عليك، لما يكون عندك مريد بالشكل ده ها تفرح ولا تفرح؟ زي ما انا فرحان بيكو كده. طيب يقول القرآن في آية أخرى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واحد يقول الله القرآن عجبا أحيانا يكرر ملاقوا ربهم، متى ها نفهم يعني إيه؟ يوم القيامة صح ولا لا؟ وأنهم إليه راجعون ها؟ يقول طب فين المعنى؟ فين الـ اين الزياده في المعنى؟ ايه اللي اضافتها وأنهم إليه يرجعون. طب ما ملاقوا ربهم إيه؟ حصل الرجوع ولا ما حصلش؟ أنت معايا ولا نايم ولا إيه؟ لا خد ودي معايا، أنا أحب المريد اللي أنا أول ما ألاقي السكوت في المريدين هقول السلام عليكم ورحمة الله. خليك معايا صاحب سبحان الله. عاملين اجتماع ضخم في مجلس من المجالس المشهورة يقال يعني. بعدين 30 عضو من الناس الكبار على طاولة ضخمة جدا، شوف 30 كرسي كلهم قاعدين يعني عبارة عن مائدة ايه بيضاوية كبيرة، بيفكروا في حل مشكلة ضخمة تخص دولة من الدول. فأحد الأعضاء قاعد واضح خده ومقطم جبينه ويفكر تفكير عميق جدا، ففضل كل واحد يقول رأي يقول رأي إلى أن وصل الرأي ايه للأستاذ، لأن يعني أنت أكيد شفت الحل، إحنا شايفينك من أول الجلسة وأنت بتتدبر. قال أنا بقول الطاولة دي كلها دخلت كيف من الباب ده؟ هو مش هنا خالص، هو سرحان في موضوع تاني يعني. ومن يتزكى إنما يتزكى لنفسه يعني سبحان الله بيفكر بس نسأل الله السلام. أهي دي بقى تقول إيه؟ والموتى يبعثهم الله. سبحان الله. طب ده تحله إزاي ده؟ ها؟ لا إله إلا الله. ليه صديق ربنا يعطيه الصحة ويبارك فيه، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن في كلية من الكليات، ولا شيخ عمر يا اخوان الله ادعي لي بشرح الصدر، عندي طالب في الدفعة كلها كل الأولاد يفهموا ما عدا هو فيتعبني. ف بيشرح لهم قضية في الميراث، تزوجت امرأة رجلين يعني مات أحدهما أو طلق أحدهما والثاني، وظل يشرح في كيف توزع التركة. وبعدين قال أقيس فهم الصف كله بفهم ده، أول ما هو يفهم يبقى الكل فهم الحمد لله، طالما أنت فهمت يبقى. قال له إيه فهمت؟ قلت لا والله يا دكتور ربنا يبارك في فضيلتك الموضوع واضح جدا وفهمت التوزيع التركة. قال له الحمد لله. قال بس أنا شغلني سؤال، كيف الحرمة تتزوج رجلين؟ فهو في ناس الذكاء يقفز من عيونها سبحان الله. والله يا رجل يا مؤمن الله المستعان سبحان الله سبحان الله. طيب يا سيدي الله يرضى عن عمر، لما لما لما لما يلاقي واحد كده مش دخل عليه رجل قال يا امير المؤمنين ما تقول في رجل ضحى بضبي؟ قال هي ضحى بايه؟ بضبي، هو قلب حط مكان الضاء ضاد ومكان الضاد ضاء، فما رأيك في من ضحى بضبي؟ قال له يا رجل تقصد في من ضحى بضبي؟ عمر بيصحح ايه لغة قريش ضحى بضبي. قال امير المؤمنين انها لغة مش لغة، لغة لغة ازاي يعني سبحان الله العظيم، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. فالانسان لا اله الا الله ادراك اللغة والاحساس بها شيء يعني بصراحة يعني لا اله الا يعني مهم، حتى ان اذن النبي صلى الله عليه وسلم ابت على ام ايمن حاضنته، كان عندها 78 سنة وهي معه في احد في بدر، كانت واقفة معه قريبة منه، فتنادي على الصحابة قاتلوا قاتلوا، هي اعجمية مش عربية فالحروف عندها ايه يعني دخلت بعضها شوي، فقاتلوا ثبت الله اقدامكم، ثبت دون ان تخرج ايه لسانها، ثبت نطقتها بالايه بالسين، واحنا في معركة يعني تعدي تمر، ثبت في اللغة بالسين يعني قيدة. يوم السبت سمي سبتا ليه؟ ها منع بنو اسرائيل من العمل ايه في فناز تقيدوا في بيوت. فيقول يا ام ايمن، هي حاضنة يعني المربية بتاعته سبحان الله كان ليها دلالة عليها عجيب، يا ام ايمن انت اعجمية اللغة عندك مش واضحة، قولي قاتلوا نصركم الله، اطلع من السين وسطها سبحان الله. شوف حنان رسول الله، شوف حنان رسول الله يعلم لغة داخل المعركة، دليل على على قوة اللغة مكانة اللغة سبحان الله. والله لو تذوق ابناؤنا كما قلنا يوم الجمعة اللغة لفهموا كتاب ربهم واستقاموا على الطريق. اللهم فهم ابناءنا واباء ابنائنا وامهات ابنائنا ان شاء الله العظيم. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، كان فيها تكرار ما فيش تكرار، الذين يظنون انهم ملاقوا ثواب ربهم وانهم اليه راجعون. في تكرار يعني معناها ايه؟ ها ملاقوا ايه؟ الثواب. يعني الذي يلاقي يلاقي ايه يوم القيامة؟ هو يريد ان يلاقي يوم القيامة يلاقي ثوابا. الذين يظن انه ويظن هنا هي بمعنى اليقين وليست بمعنى ايه ترجيح ايه امر على امر. طيب يقول ربنا ولا تعثوا في الارض مفسدين. تفتح لسان العرب لابن منظور، تفتح قاموس المحيط، تفتح اصحاح المصباح المنير، اي الفيروز ابادي، القاموس المحيط، اي كتاب معجم لغوي، تجد كلمه العثو هو الفساد. فيما معنى الايه ايه؟ ولا تعثوا في الارض ها مفسدين، يعني معناها ايه؟ ها ولا تفسدوا مفسدين، صح ولا لا؟ دي معناها اذا عامل زي الترجمه الحرفيه، الترجمه الحرفيه. يعني مثال، ادخل على الحاسب الالي عشان يترجم لك كلمه من غير تشكيل مثلا، يعني قول له والله انا عايز اعرف تاريخ مدينه حمص مثلا. انا مره اول زياره لمدينه حمص قلت اشوف تاريخ المدينه عشان ادرس قبل ما اروح اعمل محاضره واشوف. فالحاسب الالي يديني معلومات، يقول لي هم في حمص بالزيت، وفي حمص بالزبده، في حمص مالح، وحمص غير هذا. يا عم انا ما بروحش عند حمص، انا مش عايز اكل، انا مش عايز اكل. فهذا هو الغباء، وهذا عامل زي الترجمه الحرفيه. الترجمه الحرفيه لا تصح دائما. الترجمه اللي الراجل الله يرحمه رحمه واسع، اول مترجم للقران، الترجمه الاولى للقران، فكان ما عندوش باع في اللغه، فيتكلم عن الكفار انهم يعني مثلا يعني ايه يقول ملك اليمين، يتكلم عن ملك اليمين على ان ايه انك ماسك هرم ايه يريت هاند، انت ماسك بيدك اليمين حاجة شيء زرقا، يقول انها تخافون فيها زرقا في اللغة يعني عميان لا يرون، فيترجمها يقول ايه زرقا يعني بلو ايز ابو عين ايه زرق. فامرأة كندية ألقيت محاضرة من 10 سنوات في مونتريال مرة، والرجل ربنا هذا زوجته كندية للإسلام، بدأت تقرأ، فأول ما قرأت الترجمة الحرمة عينيها إيه زرقاء، بس يبقى كل اللي عينه زرقاء راح فين؟ فسواء هي تسلم أو لا فقضى عليها، سبحان الله. فالترجمة الحرفية لا يجب أن تكون في القرآن. كلمة لا تعثوا في الأرض مفسدين يعني معناها الحرفي ولا تفسدوا في الأرض مفسد، لا هي ولا تعثوا في الأرض بالكفر حتى تكونوا مفسدين فيها بالمعاصي، هي كده يعني لا تعثوا في الأرض بالإيه بالكفر فتكونوا فيها مفسدين بإيه بما صنعتم من معاصي. فالناس لما تعمل معاصي، المعصية فتنة على صاحبها وعلى رأيه. أنت لما تروح البيت الآن بعد ما حضرت درس الشيخ وصليت العشاء ودعوت الله وشرح صلاة، تروح تلاقي واحد اعزك الله مثلا يدخن ولا حضر درس ولا سمع، وبنت تقول في نفسك ايه، او تجد والعياذ بالله واحد يشرب مسكرا، او واحد قاعد على المقهى اديله من الظهر ما عندوش شغلان، انت تشعر في نفسك انك مين؟ انك عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ ده مدخن، ده قاعد على المقهى، ده احنا كنا لسه مع الشيخ. فيصيبك انت بالايه؟ بمصيبة الكبر، يبقى الذنب وزر على صاحبه، قال وعلى غير صاحبه. طب ليه مش وقال لا تزر وزرة وزر اخرى؟ قال ما خلي بالك، قال ان اذنب العاصي وذكرته انا للناس فقد اغتبته، يبقى وقعت انا في مصيبة ولا لا؟ طيب وان سكت عليه ولم انصحه اب ايه الشيطان اخرس. طب وان عيرته ربنا يتوب عليه ويبتليني انا، يبقى مصيبة من كله، يعني هو عمل الغلط ووقعني في 700 غلط، صح ولا لا؟ وبعدين في نفس الوقت يعطيك ان تشعر بالله عليك. اقول لك شيء، بعض الاخوات اول ما ربنا يهديها الاخوات يجتمعوا عليها كده وعايزين يقنعوها مثلا ان النقاب فرض، هو في خلاف انه بين فرض وفضل ماشي، ونحن نحترم هذا ونحترم ذاك. الله يبارك في كل نسائنا المحجبات التي كشفت وجهها ويديها، والمنقبة التي غطت جسدها، جزاها الله كل خير عننا حقيقة، لأنها تتصدق على كل زائغ العينين بكرمها. خلاص، فهي تيجي ايه الاخوات، هي مش محجبة خالص، الاخوات عايزين يقنعوها. فزمان في السبعينات كان في بعض الاخوات عندهم شده وحده في تعليم البنات. بعت لهم مره شويه بنات من الجامعه الامريكيه. الجامعه الامريكيه دول في السبعينات كانوا يعني لو البنت لبست لغايه تحت الركبه يبقى دي المنتخب اللي في القوم. يعني دي يعتبر يعني دي عدت ما شاء الله يعني دي عدت كل مراحل الاستقامه. ايه رايكم تقعدوا مع الاستاذه فلانه؟ قالوا يا ريت. دول لسه يا دوب الانجليزي بتاع البنت اكتر من العربي. خلاص اول ما قعدت معاهم قالت لهم شوفوا تعالي يا بنتي نامي نايمه واحده فيهم نومة قدام. انا اشرح لكم كيف نغسل الميت وبعدين هكلمكم اول حاجه تشوفوها في القبر. وخلوا بالكم البنت منكم اللي هتكشف جزء من جسمها هيجيها فيها سرطان. احنا داخلين مستشفى الامراض العقليه ولا رايحين نرقق حال البنات ولا نقول لهم يا اخي النصيحه ثقيله النص ثقيله لانه ضدها والنفس ضدها والنفس سبحان الله العظيم. يعني هذا الذي شوش على بلال اذانه هل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده لو اشار للصحابه يوم الفاتح الرسول منتصر و12 الف حول النبي يقولون لا اله الا الله وابو مكه وارجاء تسمع التكبير وولد متهور عنده 16 سنة يشوش ويغني عشان يشوش على اذان بلال فوق الكعبة. ولد يعني ما اسلم وابوه وامه كافر. فالصحابة منتظرين الاذن من الرسول صلى الله عليه وسلم. اهلا وسمعوا عمر بن الخطاب. من ستر الله لم يسمع. فالرسول اقترب من الولد. قال له الرسول عايزك. قال تعال. قال وضع يده على كتفي. فالولد من خوفه قال يبقى الامر الثاني هيقطع رقبتي صح ولا لا؟ ده القائد المنتصر الزعيم الرسول النبي الفاتح صلى يعني عليه الصلاه والسلام. قال ما اجمل صوتك في الغناء. يا الله يبقى فتح ايه؟ فتح صدره الاستماع الاول والله ذكر له الحاجه الجميله اللي عنه فامنه. وما دام صوتك جميل هكذا هل تريد أن أجعل بلالا يعلمك الآذان فإن أنعم الله عليك بالإسلام كنت مؤذنا لأهل مكة؟ هذا التعليم الراقي أين هو؟ بالله عليك هذه قصة من سنة من سيرة الحبيب المصطفى. كيف أنك سبحان الله يا أخي ده احنا معتبرين الناس كلها والله بنتعامل أحيانا أنا أقول لمدير المدارس ومديرات المدارس والمعلمين والآباء والأمهات أحيانا نعامل الأطفال والعيال كأنني أنا العسكري وهو اللص فبالتالي متهمه الزوج عامل أن زوجته إيه هي اللص اللي مسكوه في إيه سبحان الله. لماذا هذا الكلام؟ كيف هذا التعليم؟ كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة يتخولنا بالموعظة مخافة السأم. يعني يتخولنا يعني يضحك مع هذا ويتلطف مع هذا وينظر في وجه هذا وليقوم الصحابة من عنده يقول كل واحد منهم ما اهتم الرسول إلا بي وما نظر إلا إليه. الله الله سبحان الله العظيم. فهذا هذه هذا هو الكلام الراقي في التربية. إذا المسلم سبحان الله العظيم يعني عندما يقرأ القرآن يجب أن يوازن بين الأمور بعضها مع بعض. وإن من الحجارة آية أخرى في البقرة احنا كده واخدين يعني شذرات من القرآن نظرات كده في كتاب الله. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الايه الماء الأنهار وإن منها لما يشقق ها فيخرج منه الايه الماء. الله طب ما كلمة يتفجر منه الأنهار ويشقق فتخرج منه الماء كلا الأمرين ايه واحد لأن المنتج ايه؟ قالوا لا قالوا تفجر أي تدل على الخروج بكثرة زي النافورة زي التوصيلة الأساسية للبيت لما ايه الماسورة بتاعتها تتعمل وبعدين يطلع الماء ايه كما قال ربنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لكن لو ربنا قال ففتحنا السماء بماء منهمر لا يدل على الايه على الشدة. احنا الآن هنخرج من المسجد كلنا يحصل ايه اندفاع صح ولا لا؟ فالماء لما يخرج من مكان ضيق وبالتالي انت لما تحب تغسل سيارتك او غيره تروح على محطة بتاع فالخرطوم او اللي بيعمل بيه اخره ايه شيء ضيق ليه عشان يعمل ايه اندفاع. فهذا هو الايه التفجير. ولذلك ايه ففتحنا ابواب السماء يدل على الاندفاع بمعنى وفجرنا الارض عيونا. لو قالوا وفجرنا في الارض عيون يبقى ايه؟ عيون قليله في دي تدل على ان ايه محدد. لكن وفجرنا الارض يبقى الارض كلها اصبحت ايه؟ اصبحت عيون. فالتقى الماء على امر قد قدر. يا الله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما دعا سيدنا نوح القران الفاظه عجيبه لما يقول ايه رب النبي من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهل انه عمل غير صالح اني اعظك ان فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. المهم في نهايه المساله حال بينهما الموج فكان من المغرقين. كلمه حال دي اللي هي ايه الرافه بقلب نوح الا يرى ولده وهو يغرق. هو ابنه كافر وانتهى على الكفر لكن لحظه الموت الله لا يريد لنوح عليه السلام يعني يجمع عليه مصيبه الكفر ومصيبه ان يرى ولده وايه وهو يغرق. لذلك ايه حال بينه والموت يعني ايه كما حال الولد بينه وبين الهدايه عن طريق ابيه الموج حال بينهما كي لا يرى سبحان الله سيدنا نوح ولده يغرق. لان قلب الاب مهما كان كما قال عبد الله ابن عبد الله بن ابي زعيم المنافقين عبد الله ولده كان صالح قال يا رسول الله ان اردت ان تقتل ابي لانه تهجم على المقام العالي لرسول الله وخاض في عرض وهو الى اخره ان اردت فاجعلني انا اقتله لانني لا اتحمل ان ارى قاتل والدي يسير على الارض. شوف الله قال انا بتوبر حد خليني انا. لكن الايمان يصنع الاعاجيب. عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنهما كان لسه ما زال على كفر في بدر فقاتل تحت قياده ابي جهل وجي بعد ما اسلم بعد بدر بيدردش مع ابيه ابو بكر قال والله يا ابتي كنت اراك في بدر في الغزوه يعني في الحرام فكنت احيف عنك يعني كنت ايه اخذ جنب يعني ابوه. ابو بكر يقول له ايه والله انا لو رايتك لقتلتك. الايمان مع من احن على من الاب على الولد ولا الولد على الايه مش عندنا في المثل العامي قلبي على ولد فطر وقلب علي قلب ولدي علي حجر صح ولا لا؟ احنا نحن على الولد والولد سبحان الله قال لما نحن على ابنائنا وابناؤنا لا يحنون علينا. تدخل تشوف الولد يمكن مش متغطي يمكن فاتح التكييف والبرد عليه يمكن سبحان الله نايم ورقبته معه فتدخل تغطيه في ايه انت ازعجتني فتحت الباب ليه لا اله الا الله. والاب برضه يقول له ماله يا ابن ربنا يهديك يا ابن سبع على خير يا حبيبي وزوجته نصحة فهمة زوجتك فهم تقول له قلت لك الفتنة نائمة هذا الله من ايقظها انت نائم انت عامل حنون خد الحنية الله. فقلب الولد كده ليه قال ليه احنا نحن على الاولاد والاولاد لا حن قال لاننا ولدناهم وهم لم يلدونا هم جزء مننا اما احنا مش جزء منهم سبحان الله. وذلك لم يوصل الله الوالدين بالرحمة ما قالش للاب والام خلوا بالكم من العيال حن على ابنك خليك حنون على بنتك لا دي فطرة دي فطرة سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الرحمة 100 جزءا حجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة وانزل الى ارضنا جزءا يتراحم بها الخلائق حتى ان الدابة لا ترفع حافرها خشية ان تطأ وريدها فتؤلمه. يا الله الدابة التي لا تدرك سبحان الله. اول ما تشوف ابنها القطة عندما تخاف على اولادها تأخذهم في مكان امن وتنقذهم واحد وراء الثاني سبحان الله. والنمرة تنام وتترك ثديها لجرائها حتى ايه حتى هذا الحنون وهذا العطف وهذه صورة من رحمة الله فما بالك برحمة الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا مولانا فيما جرت بالمقادير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. احنا تأخرنا عليكم لكن عشان تلحقوا تروحوا بدري ان شاء الله. لا تنسونا من صالح الدعاء نراكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.